فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. قالوا واندرج معه من اندرج. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. قالوا بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أبو جعفر بصلة ميم الجمع وإبدال همزة فئتين يا أبي. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ قالوا واندرج معه من اندرج. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ورش من الطريقين. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قالون واندرج معه من اندرج. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان البرير. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قالون بتوسط المتصل واندرج معه من اندرج. فتكونون سواء. الأزرق بإشباع المتصل واندرج معه النقاش. فتكونون سواء. سواء. حمزة بالوقف بالتسهيل مع المد والقصر. دليل التسهيل إلا موسطا أتى بعد ألف سهل. التسهيل مع المد والقصر، مع المد والقصر دليله، والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر أو بقي الأثر. ده الشاهد التسهيل مع المد والقصر. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. قالون واندرج معه من اندرج. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه وجه القصر للأسباني وابن كثير وأبو جعفر. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. قالون بصلة ميم الجمع مع توسط الصلة واندرج معه الأصفهاني. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. الأزرق بالإشباع وإشباع الصلة وترقيق الراء. حتى يهاجروا في سبيل الله. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. وإدريس. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. النقاش بالسك على المفصول والدرج معه حمزة. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. حمزة بالسكت على المفصول والمد المتصل. فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. قالون واندرج معه من اندرج. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. الأزرق بترقيق الراء واندرج التفخيم مع قالون. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. خلف عن حمزة بترك الغنة. فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه هشام بخلف الداجوني والكسائي ما عدا الضرير. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. أبو عثمان الضرير بالإدغام وترك الغنة. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرة صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. يعقوب بتنوين التاء وفي حالة الوقف. أو جاءوكم حصرة. يعقوب بالوقف على كلمة حصرت. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. الداجوني عن هشام بالإمالة والإدغام واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. النقاش بالإشباع والإمالة والإدغام. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. خلف عن حمزة بترك الغنة. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن بإشباع وقصر البدل وترقيق راي حصرة. جاءوكم حصرة صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. الأزرق بتفخيم الراء حصرت من التبصرة. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. الأزرق بتوسط البدل وترقيق الراء. جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء حصرت من التبصرة. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو جاءوكم حصرت صدورهم يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. الأزرق بمد البدل وترقيق الراء ثم تفخيم الراء. ولا خلاف في الترقيق وقفا عن الأزرق إلا من فرض به صاحب الهداية وقفا، أي المعمول على الترقيق وقفا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم قومهم. الأصبهان بقصر وتوسط الصلة. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جيءوكم حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. ابن ذكوان بالسكت واندرج معه خلف العاشر. أو جيءوكم حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول واندرج معه خلاد. أو جيءوكم حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على المفصول. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاء حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. حفص بالسكت على المفصول. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جيءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. حمزة بالسكن العام. حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. خلاد على الوجه السابق بالغنة. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. قانون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. قانون بصلة ميم الجمع وتوسط الصلة. قوله تعالى: ولا تتخذوا من وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم. في هذه الآية للأزرق نصيرا وبدل أو جاءوكم وحصرت، فعلى قصد البدل ترقيق نصيرا والترقيق في حصرت صدورهم، وعلى تفخيم نصيرا الترقيق في حصرت. وهذا الطريق جاء من إرشاد أبي الطيب، ثم ترقيق نصيرا وتفخيم حصرت هذا من طريق التبصرة، ثم على توسط المنفصل، ثم على توسط البدل ترقيق نصيرا وترقيق حصرت، ثم تفخيم نصيرا وترقيق حصرت من إرشاد أبي الطيب، ثم ترقيق نصيرا وتفخيم حصرت من التبصرة. على مد البدل ترقيق نصيرا وحصرت تم الشطبية، تفخيم نصيرا وترقيق حصرت من الكامل، ترقيق نصيرا وتفخيم حصرت من الهداية والكافي والتجريد. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. قارون واندرج معه من اندرج. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. قارون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. الأزرق بالإشباع. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. الداجوني عن هشام بالإمالة واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. النقاش بالإشباع والإمالة واندرج معه حمزة. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. حمزة بالسكت على المد المتصل. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. قانون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. حمزة بضم الهاء واندرج معه يعقوب. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ورش من الطريقين بالنقية. فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم كما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. حمزة بالسكت على المفصول. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. خلاد بالسكت على المد المنفصل. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. الأزرق بالإبدال والإشباع. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. الأصبهاني على الوجه السابق بقصر وتوسط المد المنفصل. ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. أبو جعفر بالإبدال وصلة ميم الجمع. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. خلف عن حمزة بترك الغنة. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة التي أركسوا فيها. أبو عثمان الضرير بترك الغنة وتوسط المنفصل. ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. الأزرق بتوسط ومد البدل. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم. قارون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام. ولم يندرج معه يعقوب لأن يعقوب واقف في الغنة فإن لم يعتزلوكم، ثم مع إدغام يعقوب أوجبن أي أوجبن الغنة لأن الغنة ليعقوب لازمة مع الإدغام. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم. قارون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ولا يأتي إدغام روح على التوسط هنا لأن طريق الزبير من الكامل لروح ليس فيه إدغام. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم. حمزة بالسكت على المد المنفصل. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم. قارون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم. قارون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم. قارون بالغنة وسكون الميم واندرج معه من اندرج. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم. أبو عمرو بالإدغام والغنة واندرج معه يعقوب. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث فقفتموهم. قالون بالتوسط والغنة، واندرج معه من اندرج. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. النقاش بالإشباع والغنة. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. قالون بالغنة وصلة ميم الجمع، واندرج معهم كثير وأبو جعفر. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. قالون بالغنة وصلة الميم وتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. قالون واندرج معه من اندرج. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يعقوب بضم الهاء. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. قالون بصلة الميم، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. الأزرق بالإشباع، واندرج معه النقاش. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. حمزة بالإشباع وضم الهاء. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. حمزة بالسكت على المد المتصل. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. قالون واندرج معه من اندرج. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. خلاد بالوقف بالتسهيل. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. خلف عن حمزة بترك الغنة والوقف بالتسهيل. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. أبو عثمان الضرير بترك الغنة. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ورش من الطريقين. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. أبو عمرو بالإبدال. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص وإدريس. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. خلاد بالسكت على المفصول والوقف بالتسهيل. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. خلف عن حمزة السكت على المفصول وترك الغنة والوقف بالتسهيل. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. أبو عثمان الضرير بترك الغنة على الياء. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد. ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإبليس. ودية مسلمة إلى على الوجه السابق بالسكت على المفصول واندرج معه خلاد. ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. خلاد بالسكت على المفصول والمد المنفصل. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول. ودية مسلمة إلى بالسكت على المفصول والمد المنفصل. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. يعقوب بالإدغام وقصر المنفصل. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. الأزرق بالإبدال والإشباع وترقيق وتفخيم الراء المضمومة في كلمة فتحرير. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. الأصبهاني بالإبدال وقصر وتوسط المنفصل. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. أبو عمرو بالإبدال وقصر وتوسط المنفصل. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. أبو عمرو بالإبدال والإدغام مع قصر المنفصل. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. أبو جعفر بإبدال الهمز والغنة مع الإخفاء. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. قالون واندرج معه من اندرج. فتحرير رقبة مؤمنه. الكسائي بإمالة تاء التأنيث. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. أبو عمرو بالإبدال والإظهار. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. أبو عمرو بالإبدال والإدغام. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. الأزرق بالإبدال وترقيق الراء. فتحرير رقبة مؤمنة. الأزرق بتفخيم الراء واندرج معه الأصبهاني. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ابن عامر واندرج معه من اندرج. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. مؤمنه. حمزة بالوقف بفتح وإمالة تاء التأنيث. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. قالون بصلة ميم الجمع. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. أبو جعفر بالإدال وصلة ميم الجمع. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ابن كثير بصلة ميم الجمع. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. قالون بالغنة واندرج معه أبو عمرو. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. أبو عمرو بالإبدال والغنة مع الإظهار. فتحرير رقبة مؤمنة. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. الأصفهاني بالغنة والإبدال. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ابن عامر بالغنة واندرج معه حفص ويعقوب. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. يعقوب على الوجه السابق بالإدغام والغنة. ثم مع إدغام يعقوب أوجبا ولكن الراء عن رويث فأهملا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. قالون بصلة ميم الجمع مع الغنة. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. أبو جعفر بالغنة وصلة ميم الجمع. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ابن كثير. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وتحرير رقبة مؤمنة. أبو عمرو بالإبدال. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. أبو عمرو بالإدغام. وتحرير رقبة مؤمنة. يعقوب على الوجه السابق بالإدغام وتحقيق الهمز. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. وتحرير رقبة مؤمنة. أبو عمرو على الوجه السابق بالإبدال. فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنه. الكسائي بإمالة تاء التأنيث. فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. النقاش بالإشباع. فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. حمزة بفتح تاء التأنيث. وتحرير رقبة مؤمنه. خلاد على الوجه السابق بإمالة تاء التأنيث. يقول الناظم: ومع ترك السكت عن خلف فدع. فمعنى الكلام هنا على عدم السكت لخلف ليس له إمالة في تاء التأنيث. أما خلاد فله وجهان: الفتح والإمالة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وتحرير رقبة مؤمنة. الأزرق بالإشباع وترقيق وتفخيم الراء. فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. الأصبهاني بقصر وتوسط المنفصل. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. النقاش بالسكت على المفصول. وتحرير رقبة مؤمنة. مؤمنه. حمزة على الوجه السابق بفتح وإمالة تاء التأنيث. فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. مؤمنه. حمزة بالسكت على المفصول والمد المنفصل والوقف بوجهي تاء التأنيث. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. وتحرير رقبة مؤمنة. أبو جعفر على الوجه السابق بالإبدال. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. قالون بصلة ميم الجمع مع التوسط ولم يندرج معه أحد. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. قالون واندرج معه من اندرج. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. وكان الله عليما حكيما. الجميع. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالون واندرج معه من اندرج. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ابن كثير بصلة هاء الضمير. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خلاد بالسكت على المد المتصل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الأزرق بالإشباع وإبدال الهمز. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الأصبهاني على الوجه السابق بتوسط المنفصل. واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خلف عن حمزة بترك الغنة. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أبو عثمان الضرير بترك الغنة وتوسط المتصل. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. أبو عمرو بقصر المنفصل وتحقيق الهمز وفتح الدنيا والإظهار. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا.

ابن كثير بضم راء غير. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أبو عمرو بسكون ميم الجمع واندرج معه عاصم، واندرج معه عاصم ووجه لحمزة ويعقوب. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. حمزة بالوقف بتسهيل الهمز المتوسطة بزائد. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. الأزرق بترقيق الراء وإبدال الهمز. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. الأصبهاني بتفخيم الراء. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أبو جعفر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أبو عمرو بالإبدال. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. قالون واندرج معه من اندرج. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. حمزة بإمالة تاء التأنيث واندرج معه الكسائي. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وكلا وعد الله الحسنى. قالون واندرج معه من اندرج. وكلا وعد الله الحسنى. الأزرق بتقليل الياء واندرج معه أبو عمرو. وكلا وعد الله الحسنى. خلاد واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. وكلا وعد الله الحسنى. خلف عن حمزة بالإمالة وترك الغنة. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. الجميع درجات منه ومغفرة ورحمة. قالون واندرج معه من اندرج. درجات منه ومغفرة ورحمة. خلاد بإمالة تاء التأنيث واندرج معه الكسائي. درجات منه ومغفرة ورحمة. الأزرق بترقيق الراء. درجات منه ومغفرة ورحمة. ورحمة خلف عن حمزة بفتح وإمالة تاء التأنيث وترك الغنة. درجات منه ومغفرة ورحمة. ابن كثير بصلة هاء الضمير. وكان الله غفورا رحيما. قالون واندرج معه من اندرج. وكان الله غفورا رحيما. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الأصبهان بقصر المنفصل والنقل. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالون واندرج معه وجه للبزي وأبو جعفر. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الأصبهان على الوجه السابق بالنقل. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الأزرق بالإشباع والنقل. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. النقاش على الوجه السابق بتحقيق همز الأرض. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. النقاش بالسكت على أل. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. أبو عمرو بالإدغام وقصر المنفصل واندرج معه يعقوب. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الأزرق بتقليل الياء. إن الذين توفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. في الأرض في الأرض. حمزة بالإشباع والوقف بالنقل والسكن، وكذا بالتحقيق على ما حرره الإمام المتولي رحمه الله. إن الذين توفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. حمزة بالسكت على المد المنفصل والوقف بالنقل والسكت. إن الذين توفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. حمزة بالإشباع والإمالة والوقف بالنقل فقط. إن الذين توفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الكسائي بتوسط المنفصل واندرج معه خلف العاشر. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. إدريس بالسكت على ألف. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. البزي بتشديد التاء. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قالون واندرج معه من اندرج. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الأصبهاني بقصر المنفصل والنقل. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الأصبهاني بالتوسط والنقل. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الأزرق بالإشباع وترقيق الراء. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الأزرق بالإشباع وتفخيم الراء. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ النقاش بالسكت على المفصول واندرج معه وجه لحمزة. قالوا تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. حمزة بالسكت على المفصول والمد المنفصل. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قالون واندرج معه من اندرج. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الأصبهاني بالإبدال واندرج معه أبو عمرو. فأولئك مأويهم جهنم وساءت مصيرا. الكسائي بالإمالة. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أبو جعفر بالإبدال. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الأزرق بالإشباع وفتح الياء وترقيق راء مصيرا. وساءت مصيرا. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء نصيرا واندرج معه النقاش. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وساءت مصيرا. الأزرق بالإشباع وتقليل الياء وترقيق وتفخيم راء نصيرا. فأولئك مأويهم جهنم وساءت مصيرا. حمزة بالإشباع والإمالة. فأولئك مأويهم جهنم وساءت مصيرا. حمزة بالسكت على المد المتصل. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قالون فاندرج معه من اندرج. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وخلان. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. خلاد على الوجه السابق بالغنة. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. قالون واندرج معه من اندرج. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. أبو عثمان الضرير بترك الغنة. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وخلاب. عسى الله أن يعفو عنهم. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. خلاد عن حمزة بالسكت على المد المتصل. وكان الله عفوا غفورا. قالون واندرج معه من اندرج. وكان الله عفوا غفورا. أبو جعفر بالإخفاء والغنّة.